الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، فهناك معنى جليل جدا في الشرع أكد عليه الشارع في كثير جدا من الأحاديث وجعله هو الأصل في التعامل مع أي عبادة أو طاعة، وهذا المعنى هو معنى المبادرة. المبادرة والمسابقة والمسارعة كلها معاني مؤدية لأصل واحد. معنى المبادرة أصلها في الشرع المسارعة، وده ورد برضو في بعض النصوص الوحية، لكن ده معنى في غاية الخطورة والأهمية. ليه بقى؟ لأن ده السبيل الوحيد للتحقيق أي عبادة أو طاعة، إنك تعمل إيه؟ إنك ما تتأخرش، وتعلم إن كل تأخر في مسألة العبادات بيؤدي لخسران إما كل العبادة أو بعض العبادة. وده هنلاقيه في نصوص كثيرة من الوحي. أنا عاوز أتكلم الأول عن يعني معاني عامة حول المبادرة، وبعدين ندخل للنصوص دي لأنها نصوص مهمة جدا. مسألة المبادرة دي زي مثلا مسألة المبادرة دي كانت سببا في أن يدخل إنسان الجنة ويحرم إنسان من بشراها. مش هنقول يحرم إنسان منها، احنا ما نعرفش، يكون من أهلها ما نعرفش، لكن عكاشة بن محصن مثلا وهو بيسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيحكي عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب، قام فورا وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال رسول الله: أنت منهم. فقام إنسان آخر وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. في هنا لفظ مهم جدا، هو إيه بقى؟ سبقك، بس سبقك ده هو الشاهد من الحديث. مبادرة عكاشة بن محصن، شوف الثاني ده كان بينه وبين أن يكون من أهل الجنة يقينا ثانيا، لكنه سبحان الله لما سبقه عكاشة، متأخر هو حتى كان السابق هو عكاشة بن محصن، كان عكاشة هو المبشر بالجنة والرجل الآخر قال له لا، دي بس للسابقين. نفس الموضوع مثلا في العكس، لما قال الله عز وجل، دي آية يعني فيها من القسوة والرعب الشيء العظيم، قال الله عز وجل: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك وذهب إلى تبوك وتخلف آخرون، فرب العالمين سبحانه وتعالى بيخبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه لو عاد من هذه الغزوة واستأذنه آخرون يريدون أن يخرجوا معه بقى في الغزوات المتعددة، لاش يا رسول الله، احنا بس المرة دي بس احنا اللي كسلنا شرس، بعد كده معاك في كل غزوة إن شاء الله. قال الله عز وجل: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج ف فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. إيه السبب؟ التأخر، التخلف، فاقعدوا مع الخالفين. إيه المصيبة اللي هم عملوها؟ إنكم رضيتم بالقعود، مش على طول، خد بالك، خد بالك، دي مهمة أوي اللفظ اللي جاي ده. هم جايين يستأذنوا، عايزين يخرجوا معاه تاني وتالت ورابع. قال إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فالتأخر عن الله عز وجل يعني عقوبته ينالها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. والمشكلة أن التأخر ده ربما زي ما بقول لكم يفقد الإنسان أمورا هو ما كانش عامل حسابها خالص. أنا هقعد عندي والباقي إن شاء الله الحقه والدنيا تبقى مية مية زي الفل. لا، حرموا من هذه الغزوة وحرموا من بقية الغزوات، وجاء التبكيت من رب العالمين فاقعدوا مع الخالفين، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فالتأخر عن الله، واحفظوا الكلمة دي مهمة قوي، التأخر عن الله شؤم. ترك المبادرة والمسارعة وعدم التفطن إليها ده شؤم، شؤم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال رجال يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. ولا يزال رجال يتأخرون، يتأخرون عن إيه؟ عن أي شيء لله. يتأخر عن أداء الصلوات في جماعة في المسجد، تتأخر عن لبس الحجاب الشرعي وستر نفسها بالحجاب الذي يرضي الله عز وجل، يتأخر عن الإقلاع عن معصية في السر يعصيها لما تغلق عليه الأبواب، يتأخر عن طاعة نذرها ونواها وعاهد الله عليها ولكنه أهملها. ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. وجاء هذا الحديث في رواية أخرى بتخصيص العبادة التي عظمت عقوبة التأخير عنها، هي عبادة الجماعة وليست عبادة الصلاة. عبادة الصلاة دي تأخيرها ده مصيبة سودة. لا، ده عبادة الجماعة. قال رسول الله: ولا يزال رجال يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. ولا يزال رجال يتأخرون عن الصف الأول، أصبحت عادتهم، مش مرة كده تأخر ولا مرتين ولا لعذر ولا لضرورة ولا، دي عادة. هو بيجي، خد بالك، بيجي الجماعة، مش سايب الجماعة، يعني هو مش معتزل المسألة، وبيصلي وبيصلي في المساجد وباستمرار، بس مش بالنسبة له، مش حوار الصف الأول ده مش هي القضية. فيجي العقوبة، تيجي العقوبة من رب العالمين: ولا يزال رجال يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فأنا أقول زي ما قلت لكم كده في الأول: التأخر يفقدك إما كل العبادة، عدم المبادرة والمسارعة، تفقدك إما كل العبادة أو بعض العبادة. زي بعض العبادة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن صلاة المنافقين وقال إن المنافق هذا يقعد يعمل إيه؟ يرقب الشمس. قال: يقعد يرقب الشمس حتى إذا كادت الشمس أن تزول قام فنقرها نقرا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. لحق العبادة، بس ده سماها رسول الله عبادة المنافقين. سقطت عنه فرضية الصلاة، لكن نال آثاما أخرى، وإثم التأخير، إثم كونه من المنافقين، إثم نقر الصلاة نقرا. قام فنقرها نقرا لم يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. ليه؟ متأخر، دايما متأخر، مش منتبه، لأن السبق ده هو الأصل في كل العبادات وفي كل الطاعات. المبادرة ده هي الأصل في كل العبادات وفي كل الطاعات، مش التأخر. ناهيك عن الذي يؤخرها حتى يخرج وقتها. فالذي يؤخر الصلاة حتى تخرج وقتها عقوبته مغلظة جدا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الإضاعة في سورة مريم بمعنى تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا قول كثير من المفسرين وقول شيخ الإسلام ابن تيمية. الذي يؤخر الصلاة عن وقتها ليدخلها في وقت صلاة أخرى فيكون من مؤخري الصلاة، هذا مضيع للصلاة، هذا ساهي عن الصلاة. قال الله عز وجل: فويل للمصلين. هو مصلي، ربنا عز وجل سماه مصليا، لكن قال رب العالمين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهي لا يبالي، صلاها في أول الوقت وهذا قليل، آخر الوقت تصف لا يبالي، ليست عنده هذه الروح، روح المبادرة التي هي الأصل في كل الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله. خش خش علينا. ولذلك لما تكلم رب العالمين سبحانه وتعالى عن هذه النصوص في القرآن قال إيه؟ قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لفظ المسارعة يحوي ويشمل كل العبادات التي وردت بعد آية المسارعة، فالمسارعة ليست مقتصرة في الآية هنا على المغفرة فقط. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فكونك مسارعا إلى المغفرة والجنة يجعلك مسارعا لهذه العبادات، يجعلك مسارعا للإنفاق الذين ينفقون في السراء والضراء، ويجعلك مسارعا لتكلف الحلم ولتعلم الصبر وكف الأذى عن الناس والكاظمين الغيظ والمسارعة للعفو عن من في قلبك له يعني حقد أو أذى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم وردت المسارعة في معنى آخر وهو قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، والفاء هنا للتعقيب والمسارعة. ثم أصل المسارعة: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما في إصرار على طول بعد الذنب، بعد ما يذنب الذنب لا يتأخر، لا يترك الذنب إنه يطبع على قلبه، لأن كل تأخر يجعل أثر الذنب على القلب يزداد ويستفحل ويستوحش حتى يكسل الإنسان عن التوبة منه والقيام منه، كالثوب إذا وقعت عليه بقعة فسارعت إلى غسله وكذا، ثم إنسان آخر وقعت على ثوبه نفس البقعة فتركها يومين وثلاثة وأربعة، أيهما أسهل غسلا؟ أيهما يخرج أنصع بياضا؟ وهكذا المعصية، وهكذا القلب مع المعصية. إذا وقعت المعصية على القلب، إذا وقعت المعصية على القلب فتاب منها صاحبها سريعا كان أثرها على القلب أقل. والإنسان لو فطن لذلك لم يؤخر التوبة أبدا. لا نقول الآن، لا نقول إن تأخير التوبة ربما يدركك الموت، وهذا حقيقي وواقع، والمبادرة بها تعصمك من شر عظيم، لعل يعني ملك الموت يعني يأخذ روحك فتكون مت وأنت عاصر الله عز وجل، ولست يعني يكون اسمك عند الله مت وأنت تائب. لكن أنا أتكلم عن معنى آخر، أتكلم عن مسألة إن الذنب لو نزل على القلب وتأخر منه الإنسان، تأخر من التوبة منه الإنسان، لا يزال هذا الذنب يزينه الشيطان في عين الإنسان ويسوغه له ويسهله له ويقول له يعني ذنب عادي، يعني إيه المشكلة، كل الناس واقع فيه، كل الناس تصيب من هذه الذنوب، ما في مشكلة أصلا يعني من مسألة أنك ترتكب الذنب ده، وعادي ما أنت هتتوب منه في يوم من الأيام، أو حتى تتوب منه بعد يومين ثلاثة أربعة، ولا يمكن ربنا يرزقك بعمرة، ولا تطلع لك كده بقى. أحيانا إحنا بنؤخر، وده إشكالية في فهم بعض الملتزمين، أن تأخير التوبة أحيانا بتكون عشان طاعة كبيرة هو ناوي يعملها، وده خلل في الفكر شديد، خلل في الفكر شديد. سأل التأخير التوبة عشان هو ناوي يقيم الليل بقى عشان تبقى التوبة محبوكة تماما، فتأخير التوبة لانتظار طاعة كبيرة ضرب من السذاجة. تأخير التوبة انتظارا لطاعة كبيرة ضرب من السذاجة وتسويل من الشيطان، ليس إلا تسويل من الشيطان. شيطان يسول ويزين، يقول لك يا عم انت كده كده طالع لك عمرة السنة الجاية، لا هتشيل كل الحاجات دي ايش بعد الشهر الجاي، ولا انت محتاج. لا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان العلاج الذي ألقاه إلى عروة بن مسعود الثقفي، قال له لما إلى أبو مسعود الأنصاري لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله من نجاه أعمل إيه؟ قال ابكي على خطيئتك. ده أول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم كده، عاوز تنجو أول ما تعمل أي حاجة قوم عيط توضى وصلي وعيط لله عز وجل بقى في السجود، وقول له يا رب أنا مجرم ومذنب وآثم وأنت الله الرؤوف الرحيم، يا رب لا مغفرة لي إلا بك، ولا عفو لي إلا منك، ولا رحمة لي إلا بفضلك وكرمك، يا رب أنا يعني أخطأت في حق نفسي وظلمتها ظلما كثيرا، فاغفرها، فاغفر لي ذنبي وفرج عني كربي واجعلني من الصالحين. ده أول بسم الله الرحمن الرحيم كده، بعد الذنب لازم ده يحصل. فمسألة التأخير هتجعل الذنب ياخذ راحته في القلب كأي تأخير في الدنيا. فهذا من ألفاظ المبادرة، من ألفاظ المبادرة قول رب العالمين سبحانه وتعالى في نفس المعنى تقريبا، قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكقول الله عز وجل، وهذا فيه نوع مع المسارعة من إرادة ألا يسبقك إلى الله عز وجل أحد، قول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا كنتم كثيرا في هذه المسارعة فلا بد أن تكون أسرعهم، ده معنى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا كنتم كثيرين تسارعون إلى الله عز وجل فأنت لا بد أن يكون العزم في قلبك أن تكون أسرع الناس. هاتي كرسي من بره، أن تكون أسرع الناس، ده معنى قول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أو في السنة ورد لفظ المسارعة في حديثين في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أن تدخر من أعمالك ليوم تدركك فيه الفتنة فينجيك الله عز وجل منها بعملك لا بغيرك. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني أعد لهذه الفتن أعمالا تنجيك منها، أعد لهذه الفتن أمورا تأخذك وتنتشلك من الظلام الدامس الذي لا يستطيع أن ينجو منه أحد. كل الناس تلط بالفتنة، تلطخ بالفتنة، وانت ما الذي يعصمك؟ الذي يعصمك فقط هو العمل الذي بادرت به في يوم يعني سلامتك من الفتن. بادروا بالأعمال، وكل يوم فتنه أكبر من الذي تليه، ومن الذي سبقه، وأعظم من الذي سبقه. فالذي ينجي الإنسان من هذه الفتنة فتن، شوف بقى التصوير بتاعها العجيب، فتنا كقطع الليل المظلم لا يكاد الإنسان يبصر فيها الحق من الباطل، لا يكاد الإنسان يستطيع أن يمشي ويتلمس طريق الحق ويمشي فيه، الدنيا ظلمة كقطع، وليس ظلاما واحدا بل هو قطع ليل مظلم. يعني إيه؟ يعني ظلام فالقطعة الذي بعده، أنت مشيت في قطعة من الليل ثم قطعة، فكل قطعة أظلم من التي سبقتها، أو قطعة فتنتظر وقتا فتزداد ظلاما بقطعة تليها، أنت واقف كل شوية الظلام بيزداد كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح مؤمنا، ده بشهادة رسول الله هو مؤمن، الآن هو مؤمن في الصباح مؤمن، ويمسي كافرا لم يستغرق وقت كفره إلا بضع ساعات. فما الذي يستغرقه وقت فسقه أو عصيانه؟ استغرق أن يكون كافرا بضع ساعات، بضع ساعات جعلته كافرا، من الصباح إلى المساء. الصبح هو مؤمن بشهادة رسول الله، وفي الليل في المساء يعني قرب المغرب العشاء كده هو كافر، يعني كم ساعة جعلوه كافرا؟ فكم ساعة من هذا الزمن من هذه الفتن كفيلة بأن تجعله فاسقا أو مذنبا أو منافقا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ما الذي ينجينا رسول الله من هذه الأعمال، من هذه الفتن الرهيبة والعجيبة التي هي كقطع الليل المظلم؟ بادروا بالأعمال، اصحى فوق فيش وقت، بادروا بالأعمال، اعمل، ما تقعدش تنتظر الدعوة والوقت المناسب حتى تعبد الله عز وجل فيه، لا، عاوز تقوم الليل الآن وقت قيام الليل، تصوم النوافل الآن وقت صيام النوافل، تذكر الله عز وجل بالصباح والمساء، هذا هو الوقت الآن ليس وقتا آخر. إن كنت تريد أن تنجو من الفتنة، إن كنت تريد أن ينجيك الله عز وجل من هذا السوء ومن هذه الفتن التي هي كقطع ليل مظلم، نسأل الله السلامة والعافية. بادروا بالأعمال، بادر، وليس بعمل واحد بل هي بأعمال كثيرة، بادروا بالأعمال، عمل بعد عمل بعد عمل، وكأنها إشارة إلى أنك إذا استطعت ألا تنفك عن طاعة فلا تنفك، إن استطعت ألا تقعد عن طاعة فلا تقعد، أعبد وأطع وتقرب إلى الله حتى يأتيك اليوم الذي تنفعك فيه طاعتك بأن تنجيك عن الفتن وتنجيك من المهلكات والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يسلمنا ويعافينا. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. خذوا بالكم يا جماعة، هذا زمن الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس زمن التقلب وحسب، ليس زمن إن الناس بتتقلب أحوالها فيه، لا، بل هو زمن التقلب إلى السوء. النبي عليه الصلاة والسلام قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، هو التحول إلى شيء واحد، التحول من الإيمان إلى الكفر، وكأن هذه الفتن أتت لتحول الناس من أن يكونوا مؤمنين إلى أن يكونوا كافرين، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يسلمنا ويعافينا. خلاص خلاص كفايه. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. لم يقل رسول الله عليه الصلاه والسلام يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، لا. هو وكأن التحول، بس يعني حتى تدركوا مدى الفساد في هذا الزمان الذي يحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أي شوية فلوس يجوا أنا معاهم توكلنا على الله، أي وظيفة تيجي يترك كل الأعمال الإيمانية، وظيفة يشتغلها طول يومه وتحرمه من كثير من العبادات ومن بيئة الإيمان التي هو يعني التي هي إمداده الأساسي والأصلي إلى الله عز وجل في سيره إلى الله، وتمنعه من صيام النوافل، تمنعه من عباداته وأوراده، ما فيش مشكلة، أو تمنعه من دينه كله، كأن يبيع إنسان يعمل لدين الله يبيع دينه ويستغله في أن يتكسب من ورائه. الناس اللي بتاكل من الأعمال الخيرية، تاكل من فلوس التبرعات، تاكل من لسه هنا أختي كانت تتجمع وأنا لا أعرفها ولا أعرف عنها شيئا ولا أعرف حتى اسمها، ثم جاءت الشكاوى من أسبوعين أو ثلاثة، بالحق يا شيخ وزوجتي تكلمني تقول لي ده البنات عمالين يقول إيه في يا أخوانا، أخت كانت من أعلى الناس ويعني تلبس خيمة يقولوا لا يظهر منها ولا حتى عينه، ثم بعد ذلك اكتشف الناس ان هي تكسبت من كانت تجمع الاعمال الخيريه وتاخذ وتاكل في بطنها، وتجمع من الاعمال الخيريه وتاكله في بطنها، تاكله نارا، نسال الله عز وجل ان يعيذنا من ذلك. تجمع من الاعمال الخيريه حتى جمعت قرابه 300,000 جنيه، 200,000 جنيه أو 300,000 جنيه وجمعوا، ويعني كان كم تركت من يتيم جائع ومن مسكين عار ومن أسرة مرملة لا تجد من ينفق عليها، وهذه النفقات كلها كانت مجمعة لأمثال هؤلاء، لأيتام، لدور أيتام، لمكان فيه مساكين وفقراء، لعوائل لا تجد من ينفق عليها، لأماكن يشترون لها مصاحف، نسأل الله السلامة. أدركتم كيف تكون الفتن؟ اشتكي أخت من الأخوات السذج اللواتي ما أكثرهن، اشتكي الحقني يا شيخ لا إله إلا الله إيه اللي حصل، وتبحث الدنيا وتفتش في الدنيا كل تأتي برقم، ها فلان الفلاني الذي يتظاهر بالدعوة إلى الله على الفيسبوك و ماله، استدرجني وفعل معي كذا وكذا، يا الله يا ستير يا رب، وفلان نعم هذا شيخ والله يعني أنا كنت أثق فيه عشان هو شيخ وعشان هو مطيع لله عز وجل، وبعدين إيه اللي حصل؟ دخل خطبني أسبوعا واحدا، وبعدين بعدما خطبني أسبوعا واحدا طلب من أبي أن يعقد علي، وبعد ما عقد أخذني فدخل ثم رماني، لم يخبر أبي وأمي ولم يطلقني ولم يتزوجني، وتتكلم بعد 9 أشهر أبوها وأمها المساكين قاعدين في البيت مش عارفين اللي بيحصل، وهو إنسان مجرم فاجر، وإن كان يتظاهر بالمشيخة وعمل معها هذا الأمر. وأنا أدرك وأوقن أن هذا الإنسان كان يوما دينا، وأنا أعرفه جيدا، كان يوما دينا وكان يوما شديد الإيمان، لكنها الفتن التي تقلب أحوال الناس. لما تسمع أنت ذلك لا يجب أن تفعل في قلبك إلا خوفا على نفسك من الانتكاس والوقوع، ثم سؤال الله عز وجل الثبات، وألا تثق في أحد في الدنيا إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن كل حي لا تؤمن عليه الفتنة، وأن كل حي مهما بلغ صلاحه وتقواه وورعه لا تؤمن عليه الفتنة. قال رسول، قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، عايزين تستنوا وتقتدوا ويكون يعني نبراسكم في الطريق إلى الله مين؟ هو رسول الله وأصحابه والسلف الصالحون الذين ماتوا على الإسلام والدين وتركوا لنا الصلاح إرثا يعني نقتدي بهم فيه. أما خلافهم وإن جعجعوا في الدنيا وبلغ صوتهم المشرق والمغرب. يا إخوة عاوزين نتعلم المنهج الصحيح، عاوزين نعرف النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على إيه ونمشي وراه، مش نغتر بأشخاص، نغتر بشو إحنا في زمن الشو أبدا، إحنا لا نغتر إلا بالعمل الصالح بين الإنسان وبين ربي عز وجل، وهذا كذلك لا يغر الإنسان، يفعله الإنسان وهو يعني قلبه وجل في أن يتقبله الله عز وجل منه أو لا. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إيه تاني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا هرما مفندا أو مرضا مفسدا أو غنى مطغيا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ بادروا بالأعمال فتن، هل تنتظرون إلا هرما مفندا؟ فجأة تلاقي العظمة لقت وانت كبرت وقوتك ضعفت ولا تستطيع أن تفعل الطاعات التي كنت تقوى على فعل أضعاف أضعافها في زمن شبابك. أدركك الهرم وتبكي وتندم وتقعد لتنوح وتصيح وتقول: يا فليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أبدا لن ينفعك بكاء ولا عويل. بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يجد البكاء ولا النحيب. هل تنتظرون إلا هرما مفندا؟ أبو إسحاق السبيعي لما كان شبابه في طاعة الله عز وجل كان في القيام وفي الصيام وفي تلاوة القرآن ولا يفطر عن ذلك صباحا ومساء كحال السلف. لما بلغ 70 كان يقعد فيندم، ولكن يندم على ماذا؟ كان يقول: الآن وقد بلغت 70 رق عظمي وكبر سني وذهبت قواي مني ولم أستطع ولم أعد أستطيع أن أقوم الليل واقفا إلا بالبقرة وآل عمران. ده ليه؟ لأنه ضيع شبابه ضيعة في موضعها. ها؟ لا. لأنه ضيع شبابه فيما ينبغي، بذل أوقات عمره فيما جعله وقت شيخوخته يقوم الليل واقفا ويندم على ده. بالبقرة وآل عمران. أنا لا أسأل إحنا بأي قدر نقوم الليل، بل أسأل هل نقوم الليل أصلا ولا لا. طيب إن لم تقم الليل وأنت شاب صحيح فيك قواك وزهرة عمرك، فمتى تقوم؟ إن لم تقم الليل الآن فمتى تقوم؟ إن لم تصم النوافل الآن وإنت صحيح قوي صحتك ما في أمتن منها، قادر على الصبر عن الطعام والشراب الأيام الطوال، فمتى تحرز درجات الجنة؟ متى تكون من عباد الله السباقين المبادرين؟ متى؟ إذا كان يلهيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى؟ قل لي متى؟ إذا كان هذه هي الأوقات التي تضيع بين جنب على جنبتي السوشيال ميديا، على جنبتي الفيسبوك واليوتيوب والإنستغرام وتويتر، فمتى تسبق؟ فمتى تدرك؟ فمتى تدرك؟ مر عمر بن الخطاب على أناس يتسامرون أول الليل فقال: أسمرا أول الليل ونوما آخره؟ فمتى تدركون؟ كيف تدرك؟ نسأل الله السلامة والعافية. بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا هرما مفندا أو موتا مفسدا؟ الموت يجي يقطف لك زهرة عمرك، يقطع لك عداد حياتك، خلاص ما عاد فيه. تقول بقى رب ارجعون، تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا يجزي، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص ملك الموت، تفاجأ أن ملك الموت واقف عند رأسك والملائكة يجلسون منك مد البصر. فجأة هو رب العالمين قال كده، قال لا تأتيكم إلا بغتة، هذه الأمور لا تأتي إلا بغتة. فجأة وانت قاعد وانت في حالك ولا ليس لك هم إلا الدنيا وأمور الدنيا، يأتيك الموت فتجد فجأة ملك الموت جالس عند رأسك والملائكة يجلسون منك مد البصر ويأخذ منك روحك ويخرجها من جسدك. فلماذا لا تبادر الآن وأنت تعلم أن هناك موتا قادما لا محالة؟ لا محالة، شئت أم أبيت الموت سيأخذ عمرك، الموت سيأخذ عمرك. أو إيه؟ أو مرضا مقعدا، أو مرضا مقعدا، تبقى ماشي في أمان الله، مرض يأتيك، سواء مرض بدني جوه بقى يعني الأمراض الباطنية، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يعيذنا وإياكم من الأمراض ظاهرها وباطنها آمين. لكن فجأة سبحان الله فجأة تكون ماشي في سلام وعافية، أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر. أنت في صفاء ولا تشغل بالك بشيء، يأتيك مرض تفاجأ بشيء، أحد ربنا يعافيه ويشفيه، يعني أحد الناس يفاجأ فقاعد مع ابنه بمنتهى الهدوء والسلاسة، فجأة راح، فجأة ابنه جاله صداع، فجأة اكتشف أن ابنه عنده سرطان في العين، ربنا يسلمنا ويعافينا. فجأة دي فجأة، زي ابن دكتور حازم ربنا يصبر أهله يا رب ويرفع درجته، فجأة ابن بيلعب ويعني الدنيا لا تضحك وكأنها لا تضحك لأحد إلا له، في منتهى الـ يعني براءة الطفولة وجمال اللعب، فجأة يشعر بشيء في رأسه فيكشف عليه ده في سرطان في المخ، نسأل الله السلامة والعافية. فجأة تبقى ماشي قدمك تكسر، فجأة تبقى ماشي يحدث لك حادث، نسأل الله السلامة والعافية. ما انت كنت سليم، ما انت كنت بتعرف تصلي وانت واقف، ما بتصليش ليه قيام الليل؟ تكثرش ليه من النوافل؟ لازم يعني يقعدك مرض حتى تعود إلى الله تقول يا ده أنا وحشني السجود وحشني الصلاة والتطويل في القيام وطول القنوت. هو يا باشا كانت قدامك، ليه الوقت جاي تبكي؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال لك بادروا بالأعمال؟ أو غنى مطغية، أنت مستني أن أنت تغتني بقى عشان تعرف بقى تنفق وبتاع؟ أبدا، الغنى أصله الطغيان وليس العبادة والطاعة. أصل الغنى أنه يجعلك طاغية من الطغاة، مش أنه هو يفتح لك أبواب العبادة زي ما أنت فاكر. وأصل الفقر كذلك، أو فقرا منسيا تبقى مش قادر وعمال تندب حالك وتقول أنا ليه بس أنا يا رب كده، ومش لاقيين نصرف على العيال وبنك مشغول. ايه الحل؟ جهز، انت داخل على حاجة المفروض تكون جاهز لها، والجاهزية لا تكون إلا بالعمل الصالح. الجاهزية لي الفترة المقبلة لنا ولكم لن تكون إلا بالعمل الصالح. هو حد فينا هيكون غير في دول، غير في الأنواع دي؟ نسأل الله ربنا يسلمنا من الأمراض، ولا يميتنا إلا صالحين، ولا يدركنا الهرم إلا ونحن مؤمنون يعني خاشعون. لكن كثير منا يكون غني، أنت بتبادر الغنى ده بإيه؟ فين الأعمال اللي أنت بتبادر بها الغنى عشان لو الغنى جالك ما يجعلكش طاغية من الطغاة؟ طيب، وأناس سيكونون فقراء. طيب الفقر هذا كيف تستدفعه؟ كيف تتعامل معه إلا بالعبادة والطاعة؟ هل تنتظرون إلا غنى مطغية، إلا هرما مفندا، أو موتا مفسدا، أو مرضا مقعدا، أو غنى مطغية، أو فقرا منسية، أو الدجال فشر غائب ينتظر؟ فجأة ناس جالسون مرتاحون، فجأة يخرج عليهم مسيح الدجال، خلاص كده انتهى الموضوع. فشر غائب ينتظر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يقول هو افتن، ده انا عارف ان هو مسيح الدجال، والناس عارفه، خد بالك، الناس عارفه ان هو مسيح الدجال، وعمال يقولوا ده مسيح الدجال خرج، ده مش حاجه خافيه يعني. فان الرجل ياتيه وهو يحسب انه مؤمن، فاكر انه معاه ايمان صادق، عمال بقى يقول خلاص انا ما في، انا ده انا قوام صوام يعني، ومتعلم علم شرعي و و و و و، فلا يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الفتن. قال رسول الله: من سمع فيكم بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الفتن. فشر غائب ينتظر، دي فتنة ما نقدرش عليه. الصحابة قالوا: طب نعمل إيه معه يا رسول الله؟ قال: لا، لو طلع لكم ده أنا بس أنا هكفيكم شر، أنا اللي هقدر عليه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام مش معانا، هنعمل ايه؟ او الدجال فشر غائب ينتظر، او الساعة والساعة ادهى وامر. اجه ترى ان الساعة قامت والشمس طلعت من مغربها، خلاص هل ينتظرون الا ان يأتي قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الله عز وجل: هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ هم بس مستنيين الساعة وبيقولوا خلاص لما تيجي يوم القيامة ربنا يحلها. طيب علامتها كلها جت، وهذه الآية نزلت من 1400 ونيف سنة، وأشراطها هذه ظاهرة من أكثر من 1400 سنة، وقربها هذا من 1400 سنة. طيب الوقت يعني كيف تكون؟ هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. نسأل الله السلامة والعافية. بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، لا تتأخروا. لا تأخر إنسان إنه هو يطيع الله عز وجل بشيء كان يريد أن يطيع الله عز وجل به. قيام ليل، نوافل، أذكار صباح ومساء، أوراد القرآن لا ينبغي أن تترك، وقفة حازمة وحاسمة معها، باب المبادرة وتكلف المبادرة وتعلم المبادرة، الحجاب الشرعي والثياب ما حالها؟ لا يجدن ريح الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في المتبرجات؟ تأخير الصلوات، ولا يزال رجال يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، لا يزال رجال يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. كلها أمور ينبغي أن يتوقف معها وقفة حاسمة لله عز وجل. نسأل الله أن ينجينا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين، والحمد لله رب العالمين.